الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه قد يستنتج من مجموعة منبهات أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث العلية التامة للمنجزية والاقتضاء لمقام الامتثال، أو يقال بنتيجة أخرى أن العلم الإجمالي إن لم يقترن بالشك في الامتثال فهو كالعلم التفصيلي الغير المقترن بالشك في الامتثال من حيث العلية التامة. وأما العلم الإجمالي المقترن بالشك في الامتثال فهو كالعلم التفصيلي المقترن بالشك في الامتثال من حيث الاقتضاء. والنتيجة أن لمقامي والنتيجة أن للشك في مقام الامتثال تأثيرا على العلمين، بحيث تتنزل المنجزية من العلية إلى الاقتضاء. ولكن هناك عدة ملاحظات على المنبهات السابقة. الملاحظة الأولى أن العكاز الذي اتكئ عليه في هذا الوجه بتمام كلامه هو أن العلم الإجمالي قد يخلو من الشك في الامتثال تماما ويصبح كالعلم التفصيلي الخالي من أي شائبة شك، كما إذا علم بحرمة شرب هذا المائع وإن كنا لا نعلم أن حرمته لأجل كونه نجسا أو لأجل كونه خمرا. ففي مثل هذا المورد يقال مع أن العلم إجمالي مع ذلك لا يرى العقل فرقا بينه وبين العلم التفصيلي البته، وهذا شاهد على أن مجرد الإجمال في التكليف لا يوجب الفتور وضعف المنجزية، وإنما لو حصل شك في الامتثال ضعفت المنجزية، وهذا أمر مشترك مع العلم التفصيلي. فالعكاز الذي إذا انكسر الوجه بتمامه هو هذا المثال، وهو أن عندنا علما إجماليا لا يشوبه الشك في الامتثال وهو العلم بحرمة شرب هذا المائع. ولكن هذا العكاز ضعيف جدا، والوجه في ذلك أنه لا عبرة بمقام الجعل من حيث حدود المنجزية، وإنما العبرة بمرحلة الفعلية لا بمرحلة الجعل. وبيان ذلك، لقد بحث الأعلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كما إذا علمنا بأنه تجب الصلاة إما بشرط السورة بعد الفاتحة أو لا بشرط، فمن حيث عالم الجعل لا يوجد انحلال حقيقي للعلم الإجمالي، لأن المعلومة بالإجمال إما وجوب الأكثر بحده أو وجوب الأقل بحده، فهو من حيث المجعول دائر بين المتباينين، لأننا نعلم أن الواجب إما الصلاة بشرط السورة وهو المعبر عنه بالأكثر، أو الصلاة لا بشرط من حيث السورة، ولا بشرط والبشرط متباينان. لأجل ذلك من حيث المجعول الأمر دائر بين المتباينين، ولا يتصور انحلال حقيقي في العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين. ولكن كما عبر العراقي والسيد الشهيد قدس سرهما، من حيث عالم الاشتغال لا من حيث عالم الجعل، أي من حيث مرحلة اشتغال العهدة وما يدخل فيها، يوجد انحلال حقيقي، لأنه من حيث اشتغال العهدة وما يدخل فيها نقول قطعا اشتغلت العهدة بذات الأقل. الأعم من أن يكون لا بشرط أو بشرط شيء، فإن ذات الأقل أي عشرة أجزاء من الصلاة قد اشتغلت العهدة بها يقينا، هذا بلا كلام. ففي عالم الجعل وإن لم يكن هناك حلال حقيقي، لكن لا عبرة به، بل العبرة في المنجزية وعدمها بعالم اشتغال العهدة المعبر عنه بعالم الفعلية، وبحسب هذا العالم قطعا وتفصيلا اشتغلت العهدة بذات الأقل. ولأجل ذلك لا يقع تعارض في الأصول بين الطرفين، فإنه إذا انحل عالم العهدة إلى علم تفصيلي بوجوب ذات الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد جرت البراءة عن الزائد بلا معارضين. فإن إجراء البراءة عن الطرف الثاني ما هو المقصود منه؟ هل المقصود منه إجراء البراءة عن الأقل بحده، أي الأقل بما هو متصف بصفة الله بشرطية؟ وهذا مما لا معنى لجريان البراءة فيه، لأن اللا بشرطية مساوقة لإرخاء العنان والسعة، لا مساوقة للضيق كي تجري عنها البراءة. وإن كان الغرض من جريان البراءة التأمين من العقوبة على ترك الأقل فهو غير معقول للعلم تفصيلان بوجوب ذات الأقل، فظهر بذلك أن ما هو بحسب عالم الجعل إجمال قد يكون بحسب عالم الفعلية واشتغال العهدة تفصيلان، وهذا هو المدار في المنجزية وعدمها. لأجل ذلك مجرد أننا نعلم إجمالاً أن هناك خطاباً فعلياً إما هو وجوب اجتناب النجس أو هو وجوب اجتناب الخمر، وهذا تردد بحسب المجعول، ولكن بحسب عالم اشتغال العهدة نعلم تفصيلا بحرمة شرب هذا الإناء أو بوجوب إكرام هذا الرجل، إما لكونه عالميا أو لكونه هاشميا. فعلى أي حال ما دام بحسب عالم العهدة يوجد علم تفصيلي فلا معنى لمقايسة علم إجمالي بلحاظ عالم الجعل بعلم تفصيلي بلحاظ عالم العهدة، بل نقول الصحيح في المقام أن هناك علمين تفصيليين، علم تفصيلي بحرمة شرب هذا الإناء النجس، وعلم تفصيلي بحرمة شرب هذا الإناء إما لأنه نجس أو لأنه خمر. فالمقايسة بين علمين تفصيليين بلحاظ عالم العهدة، وإن كان بلحاظ عالم الجعل يوجد إجمالون وترددون، إلا أن هذا لا دخل له في تحديد المنجزية ومعرفة تفاصيلها. فإذا انكسر العكاز من هذه الجهة، والوجه يبتني عليها وهي أن هناك أمثلة لعلم إجمالي لا يشوبه شاك. فإذا قلنا لا، فإن جميع هذه الأمثلة راجعة لعلم تفصيلي بلحاظ عالم العهدة، انتهى الوجه بتمامه، لأن العكاز المستند إليه في التسوية بين العلمين هو وجود هذه الأمثلة. الملاحظة الثانية، قيل بأن العقل والبداهة والفطرة والولول لا يرى فرقا بين العلم الإجمالي والتفصيلي، لا من حيث الملاك ولا من حيث الإرادة ولا من حيث الدعوية ولا من حيث المنجزية، لأن المنجزية إنما هي في إطار السنن النفسية، ومن السنن النفسية منجزية الاحتمال حتى مع ضعفه إذا كان المحتمل خطيرا، فكيف بالعلم إجمالا أو تفصيلا؟ والملاحظة هي أنه لا شغل لنا بالملاك والإرادة والدعوية، فإن أحدا لم يعقد البحث والمناقشة في ذلك، وإنما مصب البحث في المنجزية، هل أن الانكشاف الإجمالي كالانكشاف التفصيلي في المنجزية أم لا؟ سواء كان انكشافا للملاك أو للإرادة أو لغير ذلك، المهم إن معقد البحث هو هل الانكشاف الإجمالي كالتفصيلي أم لا؟ فالقائلون بعدم التسوية بين إسرائيل وفلسطين يقولون بأنه كما أن من السنن النفسية منجزية الاحتمال مع ضعفه إذا كان المحتمل خطيراً، فإن من السنن النفسية أن الانكشاف التفصيلي أكثر محركية وباعثية من الانكشاف المشوب بالاغتشاش وإجمال مقام التكليف. فكما أن النفس في مقام المقايسة بين المحتمل والاحتمال قد تبني على محركية الاحتمال إذا كان المحتمل خطيرا، كذلك النفس في مقام المقايسة إذا رأت بأن المحتمل على درجة واحدة من الأهمية، غاية ما في الباب أن انكشافه تفصيلا محرك أقوى من انكشافه إجمالا بحيث يشوبه الشك في التكليف، ولذلك تكرر في كلماتهم أنه لا مجال للمقايسة بين علم متضمن لشك في التكليف وعلم خال من الشك في التكليف. الملاحظة الثالثة، قيل بأنه لا يرى العقل والبداهة فرقا بين أن يقول المولى أكرم كل عالم ثم يقع الشك في أن زيدا هو العالم أو بكرا، وبين أن يقول المولى أكرم عالما ثم يقع الشك في أن العالم زيد أو بكر، ولكن الصحيح أن بينهما فرقا واضحا. والوجه في ذلك أنه إذا كان الخطاب هو أكرم كل عالم فهذا يعني أن الحكم استغراقي، أي أن هناك خطابات عديدة بعدد أفراد العالم، وكل خطاب من هذه الخطابات قد تقيد متعلقه بالشخص، فوجوب إكرام هذا العالم مغاير حقيقة لوجوب إكرام هذا العالم. ولأجل ذلك فإن الخطابات الاستغراقية قد تتمايز إطاعة وعصيانا، فهو من جهة مطيع ومن جهة عاص. والسر في ذلك أن إكرام هذا العالم قد أخذ في خطابه الهذية، فهو ليس إكرام عالم بل متعلقه إكرام هذا العالم لا إكرام عالم. فكون المتعلق شخصيا وهو إكرام هذا أخذ في متعلق الأمر الانحلالي، بينما في أكرم عالما مما كان الأمر على نحو صرف الوجود فإن مصب الخطاب إكرام الطبيعي طبيعي العالم من دون أن يدخل الشخص في المتعلق. وبناء على هذا يقال إذا علم بخطاب أكرم كل عالم وتردد العالم بين زيد وبكرين، فالشك في إكرام زيد ليس من الشك في الامتثال، هل هو من الشك في أصل التكليف، لأنه لو كان في الواقع كلاهما عالم لكان هناك خطابان، ولو لم يكن في الواقع أحدهما عالم لم يكن هناك خطاب في حقهما. إذن إذا علمنا بوجوب إكرام كل عالم ودار العالم بين زيد وبكرين، فالشك في كون زيد عالما شك في التكليف لا أنه شك في الامتثال، لأنه أخذ في التكليف أن المتعلق شخصيون. فما دام قد أخذ في التكليف كون المتعلق شخصيا فلا محال الشك في الشخص شك في التكليف، بخلاف ما لو قال أكرم عالما ووقع التردد في العالم بين زيد وبكر فإنه لا شك في التكليف، وإنما الشك متمحض في مقام الامتثال. وبناء على ذلك فإنه يفترق الموردان في جريان الأصل. فلو فرضنا أن المكلف أكرم زيداً استحياطا، ثم بعد أن أكرم زيدا علم بوجوب إكرام كل عالم ولا يدري أن العالم زيد أم بكر جرت البراءة عن وجوب إكرام بكر بلا معارضين، فإن زيدا بإكرامه السابق على العلم الإجمالي خرج عن محل الابتلاء، بخلاف ما لو قال أكرم العالم والمكلف أكرم زيدا وبعد أن أكرمه علم بأنه يجب إكرام عالم على كل حال، وتردد العالم بين زيد وبكر، فإنه لا مجال لجريان البراءة في إكرام بكر. لما؟ لأن العلم تفصيلي ومقتضى العلم التفصيلي قاعدة الاشتغال في مقام الامتثال، فجريان أصالة البراءة في المثال الأول بلا معارض دون المثال الثاني كاشف ومنبه على أن درجة الانكشاف والمحركية مفترقة بين العلمين، لا أنهما على حد سواء بحيث يقال بأن العقل والبداهة لا ترى شنو فرقا بين الموردين. الملاحظة الرابعة، أفيد بأنه إذا علم تفصيلا بالحكم كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر ثم أتى المكلف بصلاة فشك في صحتها وعدم صحتها، فإن المنجز للتكليف في المقام هو العلم التفصيلي السابق، ولكن الصحيح أن المنجز في المقام هو الاحتمال وليس العلم التفصيلي السابق، لأن المنجزية نسبتها للعلم نسبة الحكم للموضوع، وتبعية الحكم للموضوع تبعية المعلول لعلته التامة، فلا يتصور منجزية للعلم مع زوال العلم، والمفروض أن المكلف بعد أن أتى بصلاة زال العلم بوجوب صلاة ظهر عن أفق النفس وجدانان، وتحول ما في أفق النفس إلى احتمال، هل التكليف السابق بوجوب صلاة ظهر ما زال باقيا أم أنه زال؟ فالعلم التفصيلي قد زال وحل محله الاحتمال، ولذلك نقول لولا أن أدلة البراءة الشرعية نحو رفع عن أمتي ما لا يعلمون منصرف إلى من لم يعلم أساسا بالحكم لجرت البراءة في المورد، كما أصر عليه شيخنا الأستاذ قدس سره بأن أدلة البراءة تجري في موارد الشك في الامتثال إذ لا قصور فيها، فلولا انصراف دليل البراءة وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عن مورد العلم بأصل التكليف والشك في امتثاله لجرت البراءة. فلا مانع إلا عدم جريان أدلة البراءة، أي ببركة انصراف أدلة البراءة عن المورد صار الاحتمال منجزا إذ لا مؤمن منه. فالمنجز هو الاحتمال للعلم التفصيلي الذي قد زال وتبخر. وكون هذا الاحتمال يختلف عن الاحتمال البدوي صحيح، لأن الاحتمال البدوي احتمال للتكليف، وهذا الاحتمال احتمال للسقوط، إذ لا ندري هل سقط ذلك المعلوم بالتفصيل سابقا أم لم يسقط. فالفرق بين الاحتمالين في المتعلق ليس إلا لا أن هذا الفرق يجعل العلم يجعل احتمال السقوط لا منجزية له، وأن المنجزية للعلم. فارتباط هذا الاحتمال بالعلم السابق لا يجعل المنجزية للعلم، بل المنجزية للاحتمال الذي لا مؤمن منه. فافهم وتأمل، ويأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله. والحمد